الباب السادس والعشرون في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. 1563. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أخرجه البخاري. 3550. الباب السابع والعشرون في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. 1564. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. أخرجه البخاري. 3543. الباب الثامن والعشرون صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. 1565. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. أخرجه البخاري. 5903 و5904 و5905. 1566. عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخرجه البخاري. 5903 و5904 و5905. الباب التاسع والعشرون في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. 1567. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. أخرجه البخاري. 3558. الباب الثلاثون في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حديث جابر بن سمرة، وقد تقدم في كتاب الصلاة، بل هو عن أنس برقم 280. الباب الحادي والثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. 1568. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أخرجه البخاري. 3562. الباب الثاني والثلاثون طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. 1569. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 3561. 1570. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. الباب الثالث والثلاثون عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي. 1571. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. أخرجه البخاري. 2. 1572.